هذا ما نقصده بانجبار رواية المجهولين إذا كانوا جماعة. يقول أدلة إخراج المعضل والمعلق من تعريف المنقطع، نحن لم نخرجه، وإنما قلنا أن لفظ المنقطع لفظ أو مصطلح المنقطع له معنيان، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. المعنى الاصطلاحي ما سقط منه راو أو أكثر لا على التوالي، والمعلق له تفصيله، هو فيه نوع من الانقطاع، فيه سقوط، لكن موضع السقوط وعدمه وصفته هي التي تحدد كونه معلقا أم لا، وكذلك المعضل سواء بسواء. الأخ يقول كيف قال ابن الصلاح أن المسلسل صفات الإسناد وهو له قسمان قول وفعل فهذان يكونان في المدرسة جزاكم الله خيرا. أنا أقول بأن المسلسل قسمان فعلا، منهما كان مسلسلا إسناديا ومنهما كان مسلسلا متنيا. ومن أمثلة الإسناد المسلسل متنيا مثلا الإسناد المسلسل بالكوفيين، يروي الحديث كله كوفيون، الأول كوفي يروي عن ثاني كوفي عن ثالث عن رابع، فهذا مسلسل إيه؟ إسنادي. أحيانا المسلسل الحديث المسلسل مثلا بالمحمدين، يأتي كل الرواة يكون اسمه إيه؟ محمد عن محمد عن محمد عن محمد، فهذا يسمى أيضا مسلسل إسنادي. وأما مسلسل المتن فمعروف، لأن علاقته لا تكون بالسند وإنما تكون بالمتن. يا معاذ والله إني لأحبه فلا تدعنا دبر كل صلاة تقول إلى آخر الحديث. فقوله إني أحبه تكرر في الإسناد مع أن علاقته ابتداء في المتن، علاقته ابتداء مع أن علاقته ابتداء في المتن، والله تعالى أعلم. نعم. قرأت في باب المعاد لتحقيق الشيخين عبد الغادر وشعيب الأرنبوط أن حديث النزول في الصلاة المضطرب ونظرة المرض بالنزول على الجزئين والنظرة الأخرى بالنزول على الركبتين لركبتين، ألا لو صحيح وكيف تم تنزيل هذا الحديث؟ هذا ليس بصحيح، لأن الحديث نعم روي على وجهين لكن أحد هذين الوجهين ضعيف، وبالتالي فقد فقد شرط تساوي القوة من هذا الحديث فما عاد مضطربا. فالحديث في رواية شريك في رواية وائل بن حجر يرويه شريك النخعي، فإذا به يذكر هو القاضي نفسه، فإذا به يذكر أنه يضع الركبتين قبل اليدين، بينما في حديث ابي هريره قال وليضع يديه ثم ركبتين وراويه الدراوردي وهو ثقه صحيح الحديث. وهكذا اذا نعم روي الحديث على وجهين لكن احدهما صحيح والاخر ضعيف، ففقد شرط تساوي القوة الذي به يرد الاضطراب المدعى فيه، والله أعلم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث السفر فإذا يكن بين يديه مثل مخيرة الرحم فإنه يقطع الصلاة بالمرض والإمام والكلب الأسود، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هل يعني مفهوم هذا الحديث أنه إذا كان بين يديه مصلي مثل مخيرة الرحم ومرأة الكلب الأسود أو الإمارة أو المرأة من بين يديه لا يقطع صلاة ويضع مطهرة؟ طبعا هنا هذا الذي وضع السترة وضعها لماذا؟ حتى يمنع المارين، فإذا وضعها وتهاون في المنع فعليه مسؤولية وبالتالي تقوم الصلاة، لأن هنالك حديث آخر فليدرعه وفي رواية فليقاتله. أما إذا درأه ودفعه وقاتله ثم كان هذا أقوى منه ومر رغما عنه فهل نستطيع أن نلزمه بما لا يلزمه؟ لا نستطيع. لكن وضع السترة ثم لم يعبه. نحن نفرق أيضا بين لم يعبه ولم ينتبه. إيش الفرق بين لم يعبه ولم ينتبه؟ لم يعبه يعني ما هو سائل مهتم، أما لم ينتبه هو في خشوعه مطرق برأسه متوجه ببصره موضع سجوده، ثم بجده يمر فجأة لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا إن شاء الله لا تقطع صلاته. والله سبحانه. كما قلنا مثل مرشرة الرحم هي يعني تقديرا بطبيعة الحال من شبر فما فوق. نعم. ما المقصود بحديث من نفسه ان يروي كل طريق عن طريق بنفس الحديث؟ اما ان كل واحد يروي عن الاخر حديثا مختلفا. طبعا قد يكون هذا وقد يكون ذاك، فاذا كانت الروايه لاحاديث مختلفه فهذا تجديد متعلق بالرواه. فاذا كانت الروايه في الحديث نفسه فهذا تجديد متعلق بالروايه فيقال فيه هذا حديث مدبر. اما اذا روى هو عن قرينه حديثا وروى قرينه عنه حديثا اخر فصارت الرواية متبادلة، لكن هل هذا له علاقة في حديث بعينه حتى يقال حديث مدبر؟ ليس له علاقة، لكن علاقته بإيه؟ بالرواة، بصفة رواية هذين الراويين بعضهما عن بعض. شيخنا بقدر من هذا السؤال أكثر من مرة. بالنسبة لحديث لا تنزل في الكتاب والنبي، فنرجو منكم ان تشرح لنا معنى هذا الكلام. اما قوله الكتاب فيشير الى انشغال الناس بالقراءة والكتاب بعيدا عن العلم واثره في النفس وفي الواقع. وجاء في بعض روايات احاديث اشراف الساعة ان من اشراف الساعة انتشار القلم، يعني الكتاب. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول اكثر منافقي امتي قراؤها. فاذا القضية في هلاك الامة بالكتاب اذا كان هذا الكتاب على غير تقوى، وإذا كان هذا الكتاب على غير هدى وعلى غير استقامة. أما إذا كان على حق وإذا كان على استقامة فنصوص الشرع التي تحث على العلم وطلبه كثيرة وكثيرة جدا. واللبن المقصود بها هنا الدعاء والراحة والبلهنية من العيش الركون الى الدنيا والتفاؤل في الارض، هذا هو المقصود في اللبن. ولعل هذين المعنيين يشير اليهما قوله عليه الصلاة والسلام في حديث فداع الامم يوسف وان فداع عليكم امم فداع الاكلة على صفاتها. في اخر الحديث ماذا قال؟ حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت. فهذا من هذا الباب والله تعالى أعلم بالصواب. نعم. شيخ الإسلام الناجي الطريقة بالنسبة للبلد من السلسلة الصحيحة والضعيفة لشيخنا الألباني رحمه الله تعالى. المستفيدون من السلسلة نوعان، إما أن يكون المستفيد عارفا بعلم الحديث والمصطلح فلابد أن يقرأ كل جملة بل كل كلمة وأن يستوعبها، وإلا أن يحاول استيعابها. أو أن لا يكون، فحينئذ يقرأ المثنى وما يستفاد منه مما يذكره شيخنا رحمه الله تحت باب ما يستفاد من هذا الحديث،

جاءه جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام علي وهو ابن أبي طالب هذا، قال يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات. أولا لو كان هنالك تطبيق لشرع الله فالنصح لهذا أن يشهد عليه عند الحاكم بالشرع ليقطع عنقه، هذا يقطع عنقه ويجتث رأسه ولا ينظر في أمره. لكن إذ الحالة ما نحن فيه مما أعلم وتعلمون فليس لنا إلا أن نتلطف له بالقول ونلين له بالكلام حتى نوقفه بأن يتوب من هذا الذي قال، وإلا لو شددت عليه وقد سب الدين فإنه سيسب حينئذ رب العالمين، وأنتم لهذا عارفون ونحن به عالمون. إذن ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة الموعظة الحكمة، وجادلهم التي أحسن، ليس لك إلا أن تتلطف مع هؤلاء. من رأى منكم منكرا فليغير بيده، هذا لا تستطيع فلا نستطيع، فإن لم يستطع فبلسانه، إذا أغضبته فإنه سيزداد سوءا. ولقد نص أهل العلم، سخاوي رحمه الله في كتاب القول البديع قال إذا سمعت رجلا أو إذا رأيت رجلا غاضبا فلا تأمره بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لماذا؟ لأنه قد يشتد غضبه أكثر فيصدر منه صح. وهذا موجود للأسف بيننا، واحد غضبان فليصلي على النبي، قد يعني والعياذ بالله يغلو به شيطانه فيوقعه بالكفر، نسأل الله العافية. نعم أما كيفيته فأن ترده بما أخطأ به، إذا قصر في آية أن تتمها له، إذا غلط في كلمة أن تبينها له. أما ما يقوله بعض أهل العلم أنك إذا رددت عليه بنية الرد تبطل صلاته ويجب أن ترده بنية القراءة، هذا كلام غير صحيح. ايش بنية القراءة؟ في واحد بقرأ بنص قراءة الإمام بيجي على بال القراءة، هذا يقرأ بنية الرد لا يرد بنية القراءة، فهم عكسوا الأمر. واسمع ماذا يروي الإمام ابن حبان في صحيحه، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالصحابة، هو الإمام وهو الذي ينزل عليه القرآن، فأغلق عليه، أغلق عليه ما هو بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، إيش الميزة؟ يوحى إليه، إنما أنا أنت، إنما أنا بشر أنت كما تنسون، فإذا نسيت تذكروني. هذا الحديث الصحيح، وليس هناك حديث ونسمعه ونقرأ في بعض الكتب إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن، هذا حديث موضوع لا أصل له في كتب الإسلام على شهرته. إني بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت تذكروني. رسول الله عليه الصلاة والسلام يؤم الصحابة فإذا به يغلق عليه فيقف، فلم يرده أحد، فبعد أن انتهى من صلاته قال أين أبي؟ لأن أبي أقرأ الصحابة وأقرأهم أبي، قال أين أبي؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله، قال لماذا لم تفتح علي؟ انظروا الآن الأدب، أدب الجواب، قال ظننتها والله نسخت يا رسول الله، ظننتها نسخت يا رسول الله، لأنه أنت اللي أنزل عليك القرآن، قال ظننتها نسخت يا رسول الله. إذن تفتح، لكن هنا نقطة مهمة، أن كثيرا من الناس